أذلا النطق بلسان جمعية الحقوقيين الديمقراطية الكورية بحديث يوم 22 من هذا الشهر فيما يتعلق بأنه لا يزال يمارس القانون السيء لعصر المزابهة في كوريا الجنوبية ويصودها الجو المخيف لخنق الديمقراطية والحقيقية في يومنا هذا أيضا. ذكر فيه أن سلطة العدل للكورية الجنوبية أجرت محاكمة نهائية عن قضية استئناف التعوى في المحكمة العليا في سيول قبل أيام، وحكمت على أحد السكان الذي حمل في الإنترنت مقالة تثني على العظماء الأفداد المنحدرين من جبل بيكتو وطاع إلى التوحيد مع الشمال بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة مخالفة قانون الأمن المشهور بالسمعة السيئة. في يوم 13 من هذا الشهر أيضاً أجرت المحاكمة على أحد القصوص الذي تم حبسه بتهمة التجسس المرتبط بنا أثناء فترة سلطة باكوني حتى حكمت عليه بالسجن لمدة 3 سنوات على أساس البنود الإجرامية المصطنعة بشتى أنواعها. تصرفاتها الفاشية من هذا النوع تعد تحتيات لا تغتفر إزاء الرأي العام الذي يعتز بالعدالة والضمير ويتطلع إلى السياسة والحياة الجديدة، وكذلك تحورات مخطية في تقدير العصر ترمي إلى سد تيار العصر الراهن المتطلع إلى تصالح الأمة وتلاحمها وتوحيد الموالي للشمال. إن الفضائية القمعية لسلطة الكورية الجنوبية تذكر الحملة المسعورة لإطاحة القوى التابعة للشمال من جانب شرمتي ري ميونغ باك وباك كون هي اللتين كانتا تتهمان دون تمييز بمن أصروا على الاستقلالية والديمقراطية والتوحيد وتنزلان بهم العقوبات القاسية، خاصة إن الأفعال المتناقضة لسلطة الكورية الجنوبية التي تسخب أن تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية ظاهرا ولكنها تلجأ إلى القمع المتحور لإخماد روح التوحيد الموالي للشمال باطنا هي رفض علني تجاهنا، كما لا تختلف عن الإعلان السافر الخاص بأنها ستسير جارية على طريق المجابهة الأهلية مثل الشرادم المحافظة. إن إلغاء قانون الأمن القانون السيء المعادي لحقوق الإنسان والتوحيد هو مطلب إجماعي للأمة كلها وإصرار إجماعي للمجتمع الدولي. إذا أرادت السلطة الكورية الجنوبية تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية والتوحيد بصدق عليها أن تتخلى بحزم عن سياسة شرذمة باكونهي الشرسة الداعية إلى المجابهة الأهلية وتلغي قانون الأمن اللعين القانون السيء للعصر القديم، كما تطلق السراح الشخصيات الوطنية الداعية إلى التوحيد التي تم حبسها ومعاقبتها بصورة جائرة على الفور. إذا لجأت السلطة الكورية الجنوبية بإعناد إلى تصرفات الطائشة المعادية للأمة والتي تدوس العدالة والحقيقية بالأقدام معاكسة تيار العصر والرأي العام، لن تتخلص من اللعنة والاستنكار من الأمة كلها.